بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها، يعني غير ليلة الحصبة، يعني باب العمرة وأنه لا بأس بها، لا بأس بالعمرة ليلة الحصبة. وليلة الحصبة هي ليلة كم؟ 14، نعم 14، وهي مساء النفر الثاني. إذا رمى الجمرة في اليوم 13 فإن ليلة 14 هذه ليلة الحصبة، فيه جواز العمرة في هذه الليلة، لأن عائشة اعتمرت. قال: وغيرها، يعني وغيرها من الليالي لا بأس بالعمرة وقت الحصبة، ولا بأس بالعمرة في بعض الليالي الأخرى. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها، و اعلموا بارك الله فيكم أن هذا الحديث حديث عائشة حصل فيه كلام لأهل العلم، فمنهم من ضعفه، ومنهم من جعله منكر، ومنهم من أشكل عليه. ولهذا ذكر ابن القيم هذا الحديث، وأن الناس سلكوا فيه مسالك تقريبا 4، ولم يتيسر لي أن أكتب لكم بحثا، ولعلي أكتبه ثم أصوره لكم، لأن فيه ألفاظ تخالف الحديث الأخرى، خلف الحديث الأخرى، ولعلنا نمر عليها على عجل. قال: عن عائشة رضي الله عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة. هذا اللفظ الأول مما أشكل، ولهذا يقول ابن القيم إن هذا الحديث أعضل على الناس وسلكوا فيه مسالك أربعة، أشير إلى شيء منها. فاللفظ الأول قالت: موافين لهلال ذي الحجة، هذا مخالف حديثها الآخر. حديثها الآخر: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقينا من ذي القعدة، وهنا قال موافين لهلال ذي الحجة. لكن بعض العلم قال إن معنى موافين يعني قريبين من هلال ذي الحجة، فمثلا ليلة 25 أو ليلة 26 من شهر ذي القعدة هذا قريب من هلال ذي الحجة، لكن هذه العبارة أيضا أشكلت. فقال لنا: من أحب منكم أن يهل بالحج فليهل، ومن أحب أن يهل بعمرة فليهل بعمرة، فلولا أني أهديت لأهللت. هذه أيضا إشكال، النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، بعض العلماء يقول إنه قاله عند الميقات، أيضا قاله عند الإحرام، قال: من لم يكن معه الهادي فليحرم بعمرة. وورد أنه قالها بعدما طاف طواف القدوم، ولهذا أشكلت أيضا. قالت: فمن من أهل بعمرة ومن من أهل بحج، وكنت ممن أهل بعمرة، فأظلني يوم عرفة وأنا حائض. وهذا أيضا يقولون إشكال، لأنها حاضت بسرف في الطريق، حاضت بسرف وليس بعرفة. لكن بعض العلماء يقول هذا ممكن يتأول أن معنى فأظلني يوم عرفة وأنا حائض، يعني دخل علي يوم عرفة وهي حائض، هذا معنى كلامه. فأظلني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أيضا مشكل، يعني يفهم منه أنها شكت عنه وين؟ في يوم عرفة، يوم عرفة، وهي شكت عليه لما حاضت في سرف، فشكوت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أرفضي عمرتك. هذا أيضا إشكال آخر، العمرة لا ترفض، وهنا قال أرفضي عمرتك، عمرتك. ولهذا ذكر ابن القيم أن من العلماء من سلك في هذه العبارة أرفضي، يعني الإتيان بالعمرة الآن أعمالها، يعني أرفضي أعمالها، العمرة لا ترفض النسك، لكن أرفضي أعمالها وأدخلي عليها الحج. وذكر ابن القيم أن بعض العلماء قال يجوز رفض العمرة، يجوز أن من أحرم بالعمرة له أن يرفضها، له أن يرفضها، استدلالا بهذا. والصحيح أن العمرة لا يجوز رفضها لقول الله جل وعلا وأتم الحج والعمرة لله، فقال أرفضي عمرتك. لكن هذا ممكن يحمل على أعمال العمرة، يعني أرفضي أعمال العمرة لأنها حائض ولا يمكن أن تطوف، ولا يمكن أن تطوف. وانقضي رأسك وامتشطي، هذا أيضا إشكال، المحرمة لا تمتشط، يعني يتساقط الشعر، يتساقط الشعر. لكن قال بعض العلماء قوله وانقضي رأسك وامتشطي، انقضي يعني فلي الشعر، فلي الشعر، وامتشطي يعني بالأصابع، بأصابعك تمشطين الشعر بأصابعك ثم تجعلينه على شكل ضفائر، ثم تجعلينه على شكل ضفائر. وأنتم تعلمون بعض العلم لابد أن يجيب على هذه الألفاظ. قال واهلي بالحج، واهلي بالحج. فلما كان ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتي. وهذا ظاهر، هذا أمر ظاهر، أنا ذهبت وأتت بعمرة وقد مر معنا. نعم كيف؟ لا، قبل طواف الوداع، عائشة اعتمرت قبل طواف الوداع وأجزأتها عمرتها عن طواف الوداع، وهذا مرة معنا، مرة معنا. هل من أخر طواف الإفاضة إلى طواف الوداع والسعي بعده هل هناك إشكال؟ ليس هناك إشكال، قل أنه لا بأس به، بدليل فعل عائشة أن طافت العمرة وسعت وخرجت وكفى عن الوداع. نعم. قال باب عمرة التنعيم، باب عمرة التنعيم. عقد هذه الترجمة رحمه الله تعالى لبيان هل التنعيم له خصوصية في هذا أو لا، هل له خصوصية في الإحرام منه أو لا. والصحيح أن التنعيم ليس له خصوصية، ليس له خصوصية، يعني ليس معناه أن أهل مكة يحرمون من التنعيم، أو أن من أراد العمرة وهو في مكة أن يخرج إلى التنعيم، هذا ما كلام البخاري، ليس المراد هذا، إنما عمرة العمرة من التنعيم لأنها أقرب الحل إلى الوادي إلى الحصبة، التنعيم أقرب الحل إلى المكان الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل عائشة، لأن العمرة لا يمكن أن تكون إلا من الحل، لا يمكن أن يعتمر الإنسان ويحرم بالعمرة إلا من الحل حتى أهل مكة. ولهذا العمرة من التنعيم ليس لها خصوصية، وليس المراد التنعيم بذاته، إنما المراد أقرب الحل، إنما المراد أقرب الحل. فمن كان أقرب إلى التنعيم قلنا اخرج إلى التنعيم، ومن كان أقرب إلى عرفة قلنا اخرج إلى الحل من جهة عرفة، من جهة العزيزية مثلا، مو العزيزية أقصد العوالي، أو من جهة الشرائع، فيخرج إلى أدنى الحل، أدنى الحل. ثم ذكر حديث عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه ما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة ويعمرها من التنعيم، ويعمرها من التنعيم. وفي هذا أنه لا بأس للرجل أن يردف المرأة على الداب، لا بأس أن يردف المرأة إذا كانت من محارمه أن يردفها على الدابة. ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وكان علي قدم من اليمن ومعه الهدي، فقال هلت بما هل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا سبق لنا، سبق أن يجوز الهلال بما أهل به فلان. وأن النبي صلى الله عليه وسلم آذن لأصحابه أن يجعلوها عمرة يطوفوا بالبيت ثم يقصروا ويحلوا، وهذا سبق، إلا من معه الهدي، فإن الذي معه الهدي لا يحل حتى يبلغ الهدي محله كما سبق. فننطلق إلا من معه الهدي، فقالوا ننطلق إلى منى، وذكروا حدنا يقطر، لأن العمرة كانت من أفجر الفجور عند العرب في أشهر الحج في ذي القعدة، فهم كأنهم يستغربون، يعني يا رسول الله أنحل الحل كله، يعني هل نجامع النساء؟ ولهذا بالغوا في السؤال، ولهذا بالغوا في السؤال، فقالوا يا رسول الله فقالوا ننطلق إلى منى، وذكروا حدنا يقطر، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت، لأحللت. وهذا ليس تمني، يعني ليس تمني من الله وسلم يتمنى أنه لا يكون معه الهدي، لا، لأن القارئ إذا كان معه الهدي أفضل من التمتع، من ساق الهدي فالأفضل له القران. لكن مراد النبي صلى الله عليه وسلم هنا تطيب نفوس الصحابة، تطيب نفوسهم، يعني لو أن معي، لو لم يكن معي هدي لأحللت مثلكم، لأحللت مثلكم، ولولا أن معي الهدي لأحللت. وأن عائشة حاضت فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، وهذا فيه أن المرأة إذا حجت تأتي بجميع المناسك وهي حائض، تأتي بالمناسك كلها وهي حائض إلا الطواف، فتقف بعرفة وتبيت بمزدلفة وترمي الجمار وتقصر وتبيت بمنى وهي حائض، لا بأس بذلك، إنما الممنوع الطواف فقط. فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، فقالت قال فلما طهرت وطافت، يعني طواف الإفاضة، قالت يا رسول الله تنطلقون بعمرة وحجة، يعني عمرة مستقلة، عمرة مستقلة وحجة، وأنطلق بالحج، لأن الصحابة اعتمروا ثم حلوا ثم احرموا بالحج، فهي تقول ينطلقون بحج وعمرة وأنا أنطلق بحج فقط. فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة. وأن سراقة بن مالك بن جعشم لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالعقبة وهو يرميها، فقال ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال لا بالأبد، يعني المتعة، المتعة في الحج هل هي خاصة للصحابة أو للأبد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأبد، يعني إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة، والمتعة مشروعة والتمتع بالحج مشروع. وهنا أيضا إشكال، وهو أن سراقة سأل النبي صلى الله عليه وسلم بالعقبة وهو يرمي الجمرة، سأله عن المتعة هل هي خاصة أو للأبد، وعند جابر في صحيح مسلم أنه سأله عند المروة وهو يرمي الجمرة، يرمي الجمرة. فقال بعض العلماء لا يمنع أنه سأله عند الجمرة، عند المروة، لا يمنع أنه سأله عند المروة ثم عاد السؤال ليتأكد عند الجمرة، ما يمنع. ومنهم من قال إن المروة لها عقبة، لأنه يقول سأله وهو بالعقبة، والمروة عندها عقبة، لأن العقبة الطريق الذي بين جبلين، العقبة الطريق الذي بين جبلين. ومنهم من قال يؤخذ برواية مسلم، برواية جابر، لأنه هو الذي وصف حج النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي وصف حج النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد من هذا اعتمار عائشة من التنعيم. ثم أيضا فيه أن المتعة باقية إلى قيام الساعة، أن المتعة باقية إلى قيام الساعة، والمراد بالمتعة متعة الحج، التمتع بالحج، يعني العمرة ثم يحل من عامه ثم يحرم بالحج، ثم يحرم بالحج. نعم. نعم نعم نعم وعن دوره نعم، وهي يسعى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سعى إلا مرة واحدة، سعى قبل عرفة. نعم. باب الاحتمال بعد الحج بغيره. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي قال أخبرتني عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال الحجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يهل بعمرة فليهل، ومن أحب أن يهل بحجة فليهل، ولولا أني أهديت لأهللت بعمرة، فمنهم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بحجة، وكنت ممن أهل بعمرة، فحق قبل أن أدخل مكة فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعي عمرتك وارقضي رأسك وانتشطي وأهلي بالحج، ففعل. فلما كانت ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم فأردفها فأهلت بعمرة مكان عمرتها، فقضى الله حجها وعمرتها، ولم يكن في شيء من ذلك هل ولا صدقة ولا صوم. قال رحمه الله باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي. هذه الترجمة عقدها رحمه الله لبيان أن العمرة بعد الحج ليس فيها هدي، ليس فيها هدي، إنما الهدي هدي الحج للحج فقط، وأن العمرة ليس لها هدي، العمرة ليس لها هدي حتى العمرة التي بعد الحج. يعني إذا حج الإنسان وساق الهدي ثم حج قارنا أو مفردا ثم اعتمر بعد الحج مباشرة مثلا فإنه لا هدي عليه، فإنه لا هدي عليه، إنما الهدي للحج، إنما الهدي للحج. ولهذا ذكر حديث عائشة الذي مر معنا سياقاته كلها مرت معنا، لكن الشاهد من قوله فقضى الله حجه وعمرته ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم، يعني لم يكن للعمرة هدي، لم يكن للعمرة هدي ولا صدقة، ولا صدقة يعني بدل الهدي، ولا صدقة بدل الهدي، ولا صوم، ولا صوم، لأنه معلوم أن الصوم لمن لم يجد الهدي، الصوم لمن لم يجد الهدي. و فذكر رضي الله عنه أنه لم يلزمها شيء زائد على التمتع والقران، أنها لما اعتمرت لم يلزمها شيء زائد على التمتع والقران، إنما اعتمرت فقط، ذهبت وطافت وسعت وقصرت ولم يلزمها شيء من ذلك. نعم. هل لا هو هذا الإشكال، الإشكال هنا قولها فأدركني، العبارة واضحة أن حاضت قبل عرفة وأدركت عرفة، لكن الأولى فأظلني عرفة، لكن ممكن يحمل على قولها أظلني أدركني عرفة. نعم. باب أجل العمرة على بطن النصر. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن عون عن القاسم بن محمد وعن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قال قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله يطهر الناس بنسكين وأطهر النسك، فقيل لها انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي ثم أتينا بمكان كذا، ولا قال باب أجر العمرة على قدر النصب، والنصب التعب، النصب التعب، يعني أجر العمرة على قدر التعب، أجر العمرة على قدر التعب. فكلما أحرم من المكان البعيد كان أعظم أجرا من المكان القريب، من المكان القريب. فمثلا من أحرم من التنعيم، من أحرم من التنعيم يرحمك الله، أقل أجرا ممن أحرم من الجعرانة، أقل أجر محرم من الجعران، لأن الجعران أبعد. وهكذا وهكذا، كل ما كان أبعد فإنه أعظم أجرا، أعظم أجرا. وهذا عام، هذا عام في العمرة وغيرها من العبادات. العبادات كلما كان النصب أكثر كلما كان الأجر أكثر، لكن ليس معنى هذا أن يتعمد النصب، أن يتعمد التعب، لا. المراد في الأحوال المعتدلة، المراد في الأحوال المعتدلة. يعني مثلا الذي يأتي للمسجد من بعيد، ها، هذا أعظم أجر من الذي يأتي من قريب. لكن هل للإنسان أن يتعمد المسجد البعيد مثلا؟ نقول لا، لا. من توضأ في الشتاء من الماء البارد، ها، فهو أعظم أجرا ممن توضأ من الماء الدافئ. لكن متى يكون أعظم أجرا؟ إذا لم يتمكن من إدفاء الماء، يعني شخص ما عنده نار يدفئ الماء فتوضأ في الماء البارد، هنا الأجر أعظم. لكن ليس معنى هذا، ها، أن يترك بالشتاء تدفئة الماء لأجل الأجر. فانتبهوا لهذا، فالنصوص تؤخذ على، ها، الأصل والأحوال المعتادة، والأحوال المعتادة. ثم ذكر حديث عائشة، قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك، يعني يخرج من مكة، يعني يخرجون من مكة بعمرة وحج، وأنا أخرج بحج فقط. ومرادها، ها، هي ستخرج بحج وعمرة، هذا أمر معلوم. لكن ليس من أدخل العمرة، الحج على العمرة، واكتفى بأعمال الحج على أعمال العمرة، كمن اعتمر ثم حل ثم أحرم بالحج، وإلا هذا أجر عمرة وهذا أجر عمرة. لكن مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عبد الرحمن أن يأتي بعمرة، صح ولا لا؟ ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر من مكة إطلاقا، ولا أحد من أصحابه، ولم ينقل عن بعض الأئمة ولا السلف أنه كان يخرج من مكة يعتمر ويرجع. ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر، إنما عائشة. يعني قد يحصل شيء من الغيرة، وقد يحصل شيء من الجدال بينها وبين ضراتها مثلا إذا رجعت إلى المدينة، فألحت عن النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لها تطيبا لقلبها. ولهذا يقال، انتبهوا، العمرة من مكة تخرج إلى الحل، خاصة الأفاقي، أهل مكة نعم يعتمرون، لكن الأفاقي أو ممن اعتمر ثم أراد أن يعتمر بعد أسبوع، بعد 5 أيام، بعد 10 أيام، نقول هذا ليس بمشروع، ليس بمشروع. لكن لا نستطيع أن نقول غير جائز. لماذا؟ لأن عائشة اعتمرت، فنقول أقل أحوالها أنه من قبيل المباح الجائز، وليس من قبيل المشروع، وليس من قبيل المشروع. طيب إذا قلنا ليس من قبيل المشروع، شخص لم يخرج العمرة اعتمر ولم يخرج بعد 5 أيام، وشخص آخر خرج واعتمر بعد 5 أيام، أيهم أعظم أجرا؟ من لم يعتمر. طيب لماذا؟ ها، لأنه وافق السنة. حسنتم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن اجتهد في التيمم، قال لك الأجر مرتين، لك الأجر مرتين، أجر على إعادة الصلاة وأجر على اجتهاده، أجر على اجتهاده في إعادة الصلاة وأجر على عبادته. والآخر الذي لم يعد التيمم قال أصابت السنة، فإصابة السنة أعظم أجر من الاجتهاد والاتيان بالعبادة على وجه الاجتهاد. فقيل لها انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي ثم أتي بمكاني كذا، ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك. يعني العبادة، العبادة يعظم أجرها بكثرة التعب، يعظم أجرها بكثرة التعب، ويعظم أجرها بكثرة النفقة. تبهم، يعظم أجرها بكثرة التعب، ويعظم أجرها بكثرة النفقة، كثرة النفقة. إنسان ضحى بذبيحة قيمتها 1000 ريال، وآخر ضحى بذبيحة قيمتها 2000، أيهم أعظم أجر؟ ها، من كان أكثر نفقة. نعم. باب باب المعتمر إذا طاف طواف عروه وخرج هل يجزئه من طواف وداع؟ حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهمين بالحج في أشهر الحج وحرم الحج فنزلنا سلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعل عمرة فليفعل ومن كان معه هدي فلا وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه ذوي قوة الهدي فلم تكن لهم عمرة فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يبكيك قلت سمعتك تقول لأصحابك ما قلت فمنعت العمرة قال وما شأنك قالت لا أصلي قال فلا يضرك أنت من بنات آدم كتب عليك ما كتب عليه فكوني في حجتك عسى الله أن يرزقكها قالت فكنت حتى نفرنا من منى فنزلنا المخصطة فدعا عبد الرحمن فقال اخرج بأختك الحرم فتهل بعمرة ثم فرغ من طوافكما أنتظركما وهاهنا فأتينا في جوف الليل فقال فرغتما قلت نعم فنادى بالرحيم في أصحابه فارتحل الناس ومن طاف بالبيت قبل صلاة الصبح ثم خرج موجها إلى المدينة. قال باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من طواف الوداع؟ قال بعض العلماء إن هذه الترجمة توحي بأن البخاري يرى وجوب طواف الوداع للعمرة. تبين قال بعض أهل العلم هذه الترجمة من البخاري تدل على أن البخاري يرى أن العمرة لها طواف وداع، أنه يجب للعمرة طواف وداع. هذا انتبهوا من الترجمة، يعني لم أقف على رأي البخاري، لكن من الترجمة قال بعض العلم أنه يدل على أنه يرى طواف الوداع. من أين أخذناه؟ لأنه قال باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه طواف الوداع؟ يعني معناه إذا طاف العمرة ثم قام يوم أو يومين معناه لا يجزئه عن طواف الوداع، واضح لا؟ وقد مر معنا أن طواف الوداع العمرة اختلف العلماء فيه، فجمهور العلماء عامة أهل العلم أنه ليس هناك طواف وداع للعمرة، طواف وداع للعمرة. والقول الثاني أن العمرة لها طواف وداع، لها طواف وداع، لكن إذا طاف للعمرة ساعة ثم خرج قصر وخرج مباشرة، فهذا قد نقل بعضهم الإجماع أنه لا طواف عليه، أن هذا جائز له، لأنه الآن آخر عهده بالبيت، آخر عهده بالبيت. وعائشة رضي الله عنها طافت العمرة وسعت وخرجت ولم توادع، فدل أن المعتمر إذا طاف وسعى وخرج فورا فإنه لا وداع عليه، وهذه المسألة ظاهرة، هذه المسألة ظاهرة. ومثل الحج أيضا إذا طاف طواف الإفاضة ثم خرج فإن يكفي عن الوداع، لأنه آخر عهده بالبيت، آخر عهده بالبيت. لكن إذا أقام بمكة يوم أو يومين وهو معتمر هل يطوف الوداع؟ الجمهور لا، ليس عليه طواف وداع. والقول الثاني أن عليه طواف وداع، والإنسان إذا اعتمر العمرة محل عناية بالعبادة وتحمل للتعب وترويض للنفس، ولهذا ينبغي الإنسان لا يضجر، ينبغي الإنسان لا يضجر. يعني بعض الناس يقلق نفسه بالعمرة ويشغل نفسه، لا بد أن نأخذ عمرة، لا بد أن نذهب عمرة، مشتاقين إلى الحرم، إلى غير ذلك من العبارات التي تدل على حبه للعمرة ورغبته فيها. ثم إذا وصل مكة طاف وسعى ها قال مشينا ما نبي نجلس خلاص. طيب أنت أتيت إلى العمرة قال مشينا ما نتحمل، أيعجز عن طواف الوداع؟ ولهذا ينبغي الإنسان أن يروض نفسه حتى لو لم يقل بطواف الوداع العمرة، لكن إذا تأخر في الشقة يوم يومين فما المانع أن يوادع؟ ليس هناك مانع. قال باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من طواف الوداع؟ ثم أورد حديث عائشة، أورد قصة عائشة بألفاظ مختلفة عما سبق، وعائشة لم تطف الوداع، لم تطف الوداع. النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه طافوا للوداع وعائشة لم تطف الوداع. طيب عبد الرحمن هل طاف الوداع؟ لم ينقل، لكن هل عدم النقل نقل للعدم؟ الجواب لا، يعني قطعا عبد الرحمن طاف الوداع، لكن كونه لم يذكر أنه طاف طاف الوداع وهو مع عائشة فليس عدم النقل نقل للعدم، وهذه قاعدة، فهو لا شك أنه طاف الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص طاف الوداع إلا لمن؟ للحائض، فدل على أنه طاف، لكن هل طاف مع عائشة أو طاف مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ يحتمل هذا وهذا. ثم ساق الحديث لكن فيه مما لم يمر علينا فيما سبق، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه ذوي قوة الهدي فلم تكن لهم عمرة، يعني صاروا قارنين، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة وأنا أبكي، فقال ما يبكيك وأنا أبكي؟ قد تكون تبكي حياء، وقد تكون تبكي مخافة المشقة عليها أو مشقة على النبي صلى الله عليه وسلم، احتمالات. فقال ما يبكيك؟ قلت سمعتك تقول لأصحابك ما قلت، فمنعت العمرة. منعت العمرة، وهذا وين؟ بسرف، يعني ما النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا حرامكم عمرة، قالوا بسرف، فمنعت العمرة. قال وما شأنك؟ قالت لا أصلي، لا أصلي. وهذا فيه أن الإنسان يكفيه أن يذكر لازم الحكم ولا يذكر الحكم، يكفيه أن يذكر لازم الحكم، أما الحكم يترك. ولهذا عندنا الآن يعني بعض النساء إذا سئلت قالت أنا لا أصلي، يعني أنها حائض، فيكتفى بذكر لزوم الحكم لا للحكم، فإذا ذكرت اللزوم قالت لا أصلي، قال فلا يضرك، أنت من بنات آدم، أنت من بنات آدم، يعني هذا الأمر كتب على بنات آدم، وهذا مما يعينها ويؤنسها ويهون الأمر عليها، لأنها إذا كان هذا على بنات آدم كلهن فإنها سيكون الأمر عندها طبيعي ولا تضجر من ذلك. أنت من بنات آدم كتب عليك ما كتب عليهم، فكوني في حجتك، عسى الله أن يرزقكهما، عسى الله أن يرزقكها، كذا عندكم؟ عسى الله أن يرزقكها، صح؟ طيب ما رأيكم؟ من يعرب يرزقكها؟ من يعربها يرزقكها؟ ها؟ نعم، يرزق في المضارع مرفوع عن طرفه الضمة، صح؟ صلى الله أن يرزق، صح، منصوب بأن، حسنت، منصوب بأن، أن يرزقها، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على الله. طيب الكاف يرزقك ضمير متصل مبني على الكسر في محل نصب مفعول به، نصب مفعول به، وهو مضاف. طيب الهاء ضمير متصل مبني على أي شيء؟ على السكون في محل جر بالإضافة، لأنه مضاف والكاف مضاف مضاف إليه، واضح ولا لا؟ طيب قالت فكنت يعني بقيت على ذلك، فكنت حتى نفرنا من منى فنزلنا المحصب، فدعا عبد الرحمن إلى آخره. نعم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف الوداع قبل صلاة الفجر ليلة 14، أي يوم؟ صلى الفجر أي يوم من أيام الأسبوع؟ يوم الأربعاء ولا الثلاثاء؟ النحر، السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، رمى الجمرة عقبة وبات في المحصر، الثلاثاء ليلة الأربعاء، فخرج ليلة الأربعاء إلى مكة، فطاف طواف الوداع وصلى الفجر يوم الأربعاء، صلى الفجر يوم الأربعاء، ثم خرج متوجها إلى المدينة. نعم. باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء سفيان بن أمية عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجيرانة وعليه جبة وعليه أثر خبر أو قال سفرة، وقال كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم فستر بثوب، ووجدت أني قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي. فقال عمر تعالى أيصدقك أن تمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل الله عليه الوحي؟ قلت نعم. فرفع طرف الثوب فنظرت إليه لو بطين وأحسن، قال لغطيت البث. فلما سري عنه قال أين السائل عن العمرة؟ اخلع عنك الجبة واغسل أثر الخبوق عنه وأنقذ سفرة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال قلت لعائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ حديث السن، أرأيت قول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فلا أرى على أحد شيئا أن لا يطوف بهما. فقالت عائشة كلا لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهدون لمنات، وكانت منات حلوى قديم، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. زاد سفيان وأبو معاوية عن هشام ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطوف بين الصفا والمروة. قال رحمه الله باب ما يفعل، باب يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج. هذه الترجمة عقدها لتساوي أعمال العمرة والحج في الأحكام، عقدها لأن الأصل تساوي العمرة والحج في الأحكام، إلا ما استثني. فالأصل أن ما يفعل بالعمرة نفس ما يفعل بالحج، أن ما يفعله الإنسان وهو معتمر هو ما يفعله في الحج تماما، إلا ما استثني. فالعمرة ليس بوقوف بعرفة ولا رمي جمار ولا مبيت مزدلفة ولا منى، هذه مستثناة بالإجماع. إذن بقي الأعمال الأخرى وهي الإحرام، طريقة الإحرام، الذكر في الإحرام، المحظورات، الطواف وما يتعلق به، السعي وما يتعلق به، التقصير أو الحلق أيهما أفضل، الحلق من التقصير، تمام. فما يفعل بالعمرة هو الذي يفعل بالحج، ولهذا استدل بعض العلماء بهذا الحديث على وجوب طواف الوداع العمرة، على وجوب طواف الوداع العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال افعل ها في عمرتك ما تفعل في حجك. والبخاري عقد هذه الترجمة لبيان أن العمرة يعمل بها كما يفعل بها كما يفعل في العمرة كما يفعل في الحج، إلا ما استثني. ثم ذكر حديث أمية أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة وعليه جبة وعليها أثر الخلوق، والخلوق الطيب، خلوق نوع من أنواع الطيب، أو قال صفرة ونوع من الطيب. فقال كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم، أنا عندي الكلمة ممسوحة شوي، نعم، فستر طيب. فأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم فستر بثوب، ووددت أني قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي. يقول أمية وددت أني قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعلى بن أمية يقول وددت أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوحى إليه. فقال عمر: تعال، أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل الله عليه الوحي؟ قلت: نعم. فرفع طرف الثوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ستر بالثوب والوحي ينزل عليه، لأن الوحي ثقيل، والنبي صلى الله عليه وسلم يجد ثقل من الوحي حتى يتصبب عرق في اليوم الشاتي من شدة الوحي، يتصبب عرق في اليوم الشاتي من شدة الوحي. الإنسان أحيانا الآن في الشتاء إذا بدأ يحمل شيء ثقيل يحمله ويتردد به، يخرج من عرق ولا ما يخرج؟ يتعب وقد يعرق وفي الشتاء. النبي صلى الله عليه وسلم يصب منه العرق صبا، يتبصم عرق في اليوم الشاتي الشديد البرد. هذا يدل على شدة الوحي، والله عز وجل يقول: إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. وكان على ابن أمية يحب أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم والوحي ينزل عليه. فقال له عمر بن الخطاب، فقال: تعالى، أيسرك أن تنظر النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل الله عليه الوحي؟ قلت: نعم. فرفع طرف الثوب فنظرت إليه، له غطيط، يعني له صوت تحت الوحي، فنظرت إليه له غطيط وحسبه قال كغطيط البكر. فلما سري عنه قال: أين السائل؟ وهذا فيه يقول العلماء فيه عدم الإفتاء بغير علم. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل في مسألة لم يوحى إليه فيها شيء سكت ولم يجب السائل حتى أنزل الله عليه الوحي. ففي هذا أن من سئل عن مسألة ولا يعلم حكمها أن لا يجيب، أن يسكت حتى يمن الله عليه بعلمها. فلما سري عنه قال: أين السائل عن العمرة؟ اخلع عنك الجبة، لأن الجبة من المخيط، فأمره أن يخلعها. واغسل أثر الخلوق عنك وأنق الصفرة، أمره أن يذهب عنه الطيب وما يتعلق بمحظورات الإحرام. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بفدي. لماذا؟ لأنه جاهل، لأنه جاهل. ولهذا من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، إنما يجب عليه أن يزيل المنكر، المحظور منكر أن يزيله. فلو أن إنسان غطى رأسه جاهلا أو لبس بخيطا وهو جاهلا، نأمره بخلعه. طيب، إنسان ما حلق، طاف وسعى ونسي أن يحلق ولبس ثيابه أو جهل، ثم جاءك يسألك يقول: أنا لم أقصر، وهو جاهل ما يعلم، ماذا نقول له؟ نعم قصر. طيب، إذا أمرنا أن يقصر سيسير منك إلى الحلاق بالمخيط وقد علم أنه محذور، ولا يجوز له أن يسير به. إذن ماذا نقول؟ نقول يجب أن يخلعه في حينه، يخلع المخيط. فإن ترتب على ذلك كشف العورة، هنا لا يخلعه للضرورة. فإن لم يترتب عليه كشف عورة نقول يخلع الثوب. إذا قال ما عندي إحرام ماذا نقول؟ نقول اتزر به، لأن الإنسان يجوز أن يتزر بثوبه بشماغه، الثوب مخيط، لكن إذا وضع الثوب على شكل إحرام فإن هذا جائز لا بأس به، لأن الممنوع اللبس، لكن لو اتزر به لا بأس. فنقول اخلع الثوب واتزر به واذهب إلى الحلاق واحلق. ومن المواقف أن أحد المشايخ هنا ذهب إلى عمرة في رمضان، ومعه بعض الإخوة، وكانت الطائرة، أصحاب الطائرة مستعجلين، ما مدام يحلقون، أنهم طافوا العمرة وسعوا في رمضان ورجعوا إلى المطار وهم بإحرامه. طبعا اللي معهم شيخ فاضل صاحب علم، ما مدام يحلقون، ركبوا في الطائرة وصلوا الرياض وهم لم يحلقوا. فلما وصلوا الرياض بحثوا عن حلاق، فأركبهم صاحب تاكس، قال: ليش محرمين؟ قال: والله احنا أتينا من مكة. قال: ليش ما حلقتم مكة؟ قال: ما مدان نحلق، طفنا سعينا ما مدان. قال: عمرتكم باطلة وأنتم آثمون ولا تصلح هذه العمرة. يقوله صاحب تاكس. لكن هذا خير له أن يبقى على مهنته. واضح ولا لا؟ ولا تدخل في مهنة أهل العلم، لأنه مرت على حالة، يعني معقول شخص أخذ عمره ويحلق في الرياض؟ ما في مانع، لو جلس السنوات ما حلق، لكن أهم شيء لا يخلع الإحرام وأن لا يفعل شيء محظورة الإحرام إلا بعد أن يحلق رأسه، بعد أن يحلق رأسه. ثم قال: واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. هذا عام، اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. نقول نعم، كل شيء يصنعه في الحج يفعله بالعمرة، إلا ما استثني، وهذا محل اتفاق، ما هو؟ الأعمال التي هي الحج. وهذا مثل قول الفقهاء في القاعدة، يقول الأصل تساوي الرجال والنساء في النصوص إلا ما خصه الشرع، إلا ما خص الشرع الرجال دون النساء، أو خص النساء دون الرجال. فهنا الأصل تساوي العمرة والحج، إلا ما كان من خصائص الحج أو من خصائص العمرة. نعم، لكن العمرة ما فيها خصائص عن الحج، العمرة ما فيها خصائص عن الحج إلا الهدي. نعم، نعم، بعده. نعم، حديث عائشة الذي بعده يقول عروة عن أبيها أنه قال: قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ حديث السن، أرأيت قول الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فلا أرى على أحد شيئا ألا يطوف. فهم الآية على ظاهرها، لأن الله يقول: فلا جناح عليه أن يطوف، معناه أنه لو لم يطوف فالأمر طبيعي، لكن السؤال عن الطواف: هل علي جناح في الطواف أو لا؟ فقال الله: لا جناح عليك في الطواف. هكذا فهمها عروة. قال: فقالت عائشة: كلا، لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهم، رضي الله عنه. نعم صحيح، لأن قول فلا جناح عليه أن يطوف، هل السؤال عن المحذور في ترك الطواف هو المحذور في الطواف؟ عروة ماذا فهم؟ هل فهم أن السؤال هل علي جناح إذا طفت، أو علي جناح إذا لم أطف؟ ها، إذا طفت عروة فهم كذا، يعني أنه هل علي جناح إذا طفت، أما عدم الطواف ما في إشكال، يعني ما عليك إثم إذا ما طفت، لكن إذا طفت هل علي إثم؟ هكذا فهم. فسأل عائشة فعدلت فهمه، قالت: لو كان السؤال عن الإثم في الطواف لا في تركه لكان الله يقول: فلا جناح عليه ألا يطوف به، ألا يطوف به. واضح ألا؟ قالت: كلا، لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار، كانوا يهلون لمناه، وكانت مناه حذو قديد، وهذا صنم، مناه صنم لهم بين مكة والمدينة، بين مكة والمدينة، فكانوا يهلون منه، كانوا يهلون منه ويتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، لأنهم أهلوا من صنمهم، فكيف يطوفون بين الصفا والمروة؟ ولأن الصفا والمروة كان عندها أيضا أصنام لأناس آخرين، والأصنام أزيلت من المسجد، فسألوا عن هذا الأمر السابق، هذا الأمر كان في هذا المكان أصنام، فهل يطاف بين الصفا والمروة وقد كان في أصنام؟ فأخبرت أن الآن الأصنام أزيلت، وأن السعي صار من الأمور الواجبة في الحج والعمرة. وكانوا يتحرجون الطوف بين الصفا والمروة، فلما جاء الإسلام سأل الله وسلم عن ذلك، فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ثم ذكر زيادة سفيان: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطوف بين الصفا والمروة. أين الشاهد للترجمة؟ قوله: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته، هذا شاهد الترجمة، لأن الحج والعمرة فعلهما واحد، إلا ما خص أحدهما عن الآخر. نعم. باب متى يحل المعتمر. وقال عطاء عن جابر رضي الله عنه: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوا عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا. حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير عن إسماعيل عن عبد الله بن أبي أوفى قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتمرنا معه، فلما دخل مكة طاف وطفنا معا، وأتى الصفا والمروة وأتيناها معا، وكنا نسلك قال باب متى يحل المعتمر، متى يحل المعتمر. عقد هذه الترجمة رحمه الله تعالى لبيان متى يحل من العمرة، متى يحل من العمرة، لأن ورد خلاف عن بعض أهل العلم أنه يحل من العمرة بعد الطواف، أنه إذا طاف فقد حل من العمرة بدون سعي، إذا طاف فقد حل من العمرة. وهذا نقل عن ابن عباس، هذا نقل والله أعلم بثبوته، نقل عن ابن عباس ونقل عن إسحاق بن راهوية، ونقل عن إسحاق بن راهوية، ولكن جمهور العلماء أنه لا يحل من العمرة إلا بالطواف والسعي والحلق، لا يحل من العمرة إلا بالطواف والسعي والحلق، فعقد الترجمة لبيان ذلك. ولهذا العمرة لها أركان وواجبات، أركان العمرة كم؟ ثلاثة، كان العمرة ثلاثة: الإحرام والطواف والسعي، الإحرام والطواف والسعي، هذا أركان العمرة. وواجباتها اثنان، واجبات العمرة اثنان: الإحرام من الميقات والحلق أو التقصير، الإحرام من الميقات والحلق أو التقصير. أما الأركان لا بد منها، لا بد أن يحرم، لو حج وهو حلال لم يحرم فإن حجه فإن عمرته لا تصح، عمرته لا تصح، لا بد أن يحرم. معنى يحرم ها يتلبس بالنسك، يقول لبيك عمرة، لبيك عمرة. يعني لو أن إنسان أحرم بثيابه، لو قال لبيك عمرة وهو بثيابه، أتى بالركن ولا ما أتى بالركن؟ أتى بالركن، هذا الإحرام أحرم، لكنه يجب عليه الآن أن يخلع المخيط، يجب أن يخلع المخيط، وإذا بقي عليه المخيط أن يكون قد ارتكب محظورا حدث الإحرام، وإلا هو أحرم، وإلا هو أحرم. فيحل في العمرة من بعد مر ثلاثة: الطواف والسعي والحلق والتقصير، والحلق والتقصير. أما الطواف والسعي فهذا ما في إشكال، لا يحل إلا بعدهما. أما الحلق والتقصير فإنه إذا لم يحلق ولم يقصر يكون عليه ها دم، عليه دم، لأنه واجب، والواجب يجبر بدم، يجبر بدم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم هي طبعا نعم بعد ما طهرت هي طهرت طبعا طهرت وطافت طواف الإفاضة قبل العمرة. نعم قبل العمرة.